أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What? ولا تخافي ولا

خلي بالك ليلة الخميس من حدي. ليلة الخميس فيها النبي علي صلى الله عليه وسلم. وقالت المرأة في العرون قرة عين لي وقالت المرأة في العرون قرة عين لي ولك لا تقتلوا كثير ولما صلاه النبي يا حاج. الله اكبر. Oh. Oh, خلاص توكلنا على الله.